صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. وأنبأنا البيهقي قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سمعت الجنيد يقول: قال رجل لسرري السقطي: كيف أنت؟ فأنشأ يقول: من لم يبت والحب حشو فؤاده فلم يدري كيف تفدت الأكباد. وبه أيضا أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا نصر محمد بن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا القاسم الشرازي الواعظ قال: سمعت أبا دجان يقول: كانت رابعة إذا غلب عليها جانب الحب تقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الطباع بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال رحمه الله تعالى: الشعبة العاشرة من شعب الإيمان، وجوب محبة الله جل وعلا، يعني أن حب العبد لربه جل وعلا واجب ولازم للإيمان. فمن لم يكن عنده محبة لله جل وعلا فليس عنده إيمان. الإيمان أصله الحب الذي هو التأله، ولا بد للعبد من إله يأله، والإله الحق هو الله جل وعلا، والتأله هو الحب، تأله القلب. ولهذا أوجب جل وعلا أن يكون الحب حب العبادة له وحده الذي هو تأله. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء الذين أخبر جل وعلا أنهم ليسوا بخارجين من النار هم الذين يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا، فهم سووا بين المعبودات من المخلوقات وبين خالق الأرض والسماوات في الحب، فلهذا وجبت لهم النار، وأخبر جل وعلا أنهم لا يخرجون منها، من أجل أنهم أحبوا بعض المخلوقات مثل حبهم لربهم جل وعلا. أما قوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلا فلم يشركوا في حبهم مع الله غيره، فكان حبهم شديدا لأنه خالص ومفرد لله وحده، وهذا واجب ومتعين. ثم إن محبة الله جل وعلا محبة عبادة تتضمن التعظيم والذل والخضوع، والحب الذي يكون حبا طبيعيا لا يدخل في هذا، لأن الحب ينقسم إلى قسمين: حب يسمى حبا خاص، وهذا الخاص يجب أن يكون لله وحده، وهو ما كان مشتملا على التعظيم والذل والإنابة والخضوع. لابد أن يكون هذا لله وحده، فهو خاص به، لا يجوز أن يشاركه فيه أحد من المخلوقات، بل هو حقه الخاص على العبد الذي يجب على العبد أن يخلصه لله وحده. فإذا جعل من هذا الحب الذي يشتمل على التعظيم والذل والخضوع والإنابة جعل منه شيئا للمخلوق، فقد وجد الشرك. فهذا الشرك في هذا، في الحب الخاص. أما القسم الثاني فهو حب مشترك بين الخلق، وهو أنواع، منه الحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والظمآن للماء والتعبان للراحة وكحب الولد وما أشبه ذلك، مع أن حب الولد حب حنو وشفقة وليس فيه تعظيم ولا ذل ولا خضوع. وقد يكون حب مجاورة أو مصاحبة ومزاملة، من صاحبه وكثرت صحبته فإنه يألفه ويحبه حبا طبيعي، وهذا سمي مشترك لأنه مشترك بين الخلق. حتى البهائم تألف من صاحبها وتحبه على هذا الأساس، فهذا ليس فيه لوم على الإنسان، كونه يحب الطعام إذا كان جامعا ويحب ولده حب شفقة، وكذلك الولد يحب أباه وأمه حب إكرام، وليس فيه ذل وخضوع وتعظيم وإنابة، لأن هذا الحب الذي فيه الذل والخضوع يجب أن يكون لله وحده. ما يجوز للعبد أن يذل ويخضع ويعظم إلا ربه جل وعلا. أما حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب متعين على العبد، وليس حبا مع الله مثل محبة الله جل وعلا، لا، بل هو حب في الله ولله، تحبه لأن الله يحبه، وأنت يجب عليك أن تحب حبيب محبوبك، وتحبه لأن الله أوجب عليك حبه طاعة لله، وتحبه لأن الله أنقذك به من الهلاك فصار هو سبب نجاتك، لأنه هو الدليل الذي يدلك على الله جل وعلا. وهكذا حب أولياء الله والمطيعين لله يكون حبا لله كما سيأتي في الحديث الذي يقول فيه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، تؤجج نار ثم يلقى فيه. فمن كانت هذه في قلبه متحلم بها فإنه يجد حلاوة الإيمان. والحديث هذا يدلنا على أن الإيمان له حلاوة وله طعم يذوقها الإنسان، وهذا ليست لكل أحد. الذي إيمانه ضعيف قد لا يجد له حلاوة ولا يجد له طعم، ولكن إذا صارت هذه الأمور عنده يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلمة سواهما تشمل كل الموجودات من قريب وبعيد، من الأقرباء الولد والوالد، ومن الأموال وغيرها. وليس معنى هذا التسوية بين محبة الرب جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرب محبة عبادة وذل وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، تابعة لمحبة الله جل وعلا. وكلما ازدادت محبتك لله جل وعلا زادت محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلامة هذا أن يكون الإنسان حريصا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حريصا على الاقتداء به، حريصا على نشر سنته بين الناس، يحب ذلك حبا كثيرا. فإذا كان بهذه المثابة فهذه علامة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن علامة حبك لله جل وعلا طاعته، المسارعة في طاعته والابتعاد عن معاصيه. كلما كان الإنسان متصفا بهذا، سريعا في طاعة الله، مبعدا منكفا عن معاصيه، فهو يحب الله، يحبه ويجله ويعظمه. أما الادعاء، كل الإنسان يدعي في لسانه يقول قولا، فهذا لا ينفع حتى يصدقه العمل، لابد أن يصدق العمل القول، وإلا يصبح لا ثمرة فيه دعاوى، كما جاء أنه ليس الإيمان بالتمني، الإيمان ليس بالتمني، كون الإنسان يقول ويتمنى شيء، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذا هو الذي يفيد. أما أن يتمنى أو يتحلى يتصف بشيء ظاهرا والعمل لا يصدقه، فهذا مجرد الدعوة، كدعوة الذين يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وليس الأمر كذلك. فإذا محبة الله جل وعلا محبة ذل وعبادة وخضوع وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، تحبه لأن الله يحبه، وأنت تحب كل ما يحبه محبوبك، وكل ما كان الشيء أشد حبا لله يكون حبك له أشد. فالله جل وعلا يحب عبده ورسوله أكثر من غيره، فعلى هذا وجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه، أي شيء يكون أحب من الإنسان من نفسه من المخلوقات؟ ما في شيء، لأن أحب ما عند الإنسان نفسه، يقدمها على ولده وعلى والده. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل الإيمان الكامل الذي تحصل به النجاة حتى يكون الإنسان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه ولولده وللناس أجمعين. وهذا الحب هو حب لأنه هو الذي به نجاتك، يعني بين الطريق لك وهداك إلى الصراط المستقيم. وكل من كان سببا في هدايتك يجب أن يحب على قدر محبة الله جل وعلا له. أما قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن الإنسان إذا أحب إنسانا لأنه يطيع الله فقط، لأنه مطيعا لله جل وعلا، لا لدنيا ولا لكونه نفعه نفعا من أمور الدنيا أو غيرها، بل لأجل أنه مطيعا لله جل وعلا، ما يحبه إلا لله، يعني لأنه رآه مطيعا لله فهو أحبه لذلك فقط. فهذا من علامات الحب لله جل وعلا، من علامات الإيمان وحلاوته وجود طعمه. وعلامة هذا أن حبك لهذا الشخص إذا كنت تحبه لله لا ينقصه ابتعاده وجفاه، ولا يزيده قربه إليك وصلته، يعني لو مثلا وصلك زارك وتودد إليك ما يزيد ذلك الحب الذي لله، ولا ينقصه كونه يبتعد عنك ويجفوك، بل إذا كنت تحبه لله وما ما دام مقيما على طاعة الله ما تتغير المحبة. أما إذا تغيرت فهو دليل على أن حبك لحظ نفسك، تحبه لأجل نفع للنفس، وهذا ما يفيد عند الله جل وعلا، وإنما الذي يجدي هو الحب لله جل وعلا. ومثل هذا البغض، كونك تبغض المرء الإنسان تبغضه ليس من أجل أنه ضرك أو منعك شيئا، وإنما تبغضه لأنه عاص لله جل وعلا، لأنه من العصاة يعصي الله ولا يطيعه، فأنت تبغضه من أجل هذا، فهذا أيضا من علامات الإيمان. وأما الجزء الثالث من الحديث هو قوله أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن توقد له نار فيلقى فيها، فهذا دليل على أنه متمسك بالإيمان أكثر من تمسكه بأي شيء من أمور الدنيا حتى من نفسه، فهو يختار الموت وشديد الألم على أن يبقى على الإيمان ولا يخرج منه، وهذا دليل على أن الإيمان وصل إلى قلبه وأنه تحلى به وأنه وجد لذته وطعمه، فمن كان بهذه المثابة فهو المؤمن، وهذا من شعب الإيمان اللازمة التي لا بد منها. أما ما ذكره من الأبيات، أبيات التي أنشدتها رابعة العدوية وكذلك السقي السري، فهي من معاني قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية يقول العلماء كما نقلوه عن الصحابة أنها آية الامتحان، ومعنى الامتحان يقولون إن قوما قالوا إننا نحب الله حبا شديدا، فنزلت هذه الآية دالة على علامة الحب الصحيح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو علامة حب الله جل وعلا. والمعنى أن من أحب شيئا فإنه يطيعه ويتبعه ولا يخالفه ويعصيه، فمن كان يحب الله لا بد أن يفعل أوامره ويجتنب نواهيه، ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالأوامر والنواهي من عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون هناك طريقا إلى حب الله جل وعلا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الصعبة الحادية عشرة: الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل لقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله تعالى: وإياي فارهبون، وقوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولحديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بكائه فبكى ثم قال: بكيت على الذنوب لعظم جرمي، وحق لكل من يعصي البكاء، ولو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماؤه. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لا يجف قوة من هذا البيت: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبه. وسمع أبو الفتح البغدادي هاتفا يهتف بالشوينيزة: كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل؟ فذهب عنه النوم. الخوف من العبادات التي يجب أن يخلص لله جل وعلا. والمقصود بالخوف الخوف الذي يكون في ضمنه الخوف الغيبي، تخاف من أمر غيبي أن يضرك أو يصيبك إذا فعلت كذا أو تركت كذا، إذا تركت أمره تخاف أن يعاقبك، وإذا تقاعست أو ارتكبت نهية تخاف أن يصيبك عقابه، إذا امتنعت من الامتثال أو أقدمت على المخالفة أن يصيبك بعذاب. فهذا الخوف يجب أن يكون لله وحده، لا يجوز أن يكون لأحد من المخلوقين. والخوف ينقسم إلى قسمين: خوف سر وغيبي على خلاف الأمور المعهودة المحسوسة، وهذا لا يكون إلا عبادة، كالذي مثلا يخاف من الولي وإن كان غائب أنه إذا لم يفعل كذا أن يصيبه كذا وكذا، أو يخاف من الميت من المقبور أنه إذا لم يأتي إلى الشيء المعين إلى قبره أو أنه إذا فعل كذا أنه يصيبه كذا وكذا، فهذا خوف عبادة. من صرفه إلى غير الله فقد صرف العبادة إلى غيره وأشرك بالله جل وعلا. أما الخوف الطبيعي مثل خوف الإنسان من السبع أو من الحية أو من الظالم المتسلط أن يصيبه بأذى عند مخالفته إياه، إما ضربه أو قتله أو أخذ ماله أو سجنه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدخل في الشرك لأنه خوف طبيعي، وكل أحد يخاف مما يضره، ولكن هذا الخوف ما يتضمن التعظيم والإجلال، وإنما قد يخاف من يلعنه قلبه، يخافه وقلبه يلعنه ويمقته ويبغضه أشد البغض ويكرهه. فمثل هذا ليس واجبا أن يكون لله جل وعلا. وتمام التوحيد والإيمان أن يكون خوفه كله لله جل وعلا، ولكن هذا لا يقدر عليه إلا الأفذاذ الخلص من عباد الله جل وعلا الذين أخلصوا عبادتهم كلها لله جل وعلا وأصبحوا لا ينظرون أمامهم من المخلوقات إلا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يتعدى نفعه إلى غيره؟ ولهذا يقول جل وعلا عن نبيه هود عليه السلام لما وقف متحديا قومه وقال قومه لما خوفهم بعذاب الله وأمرهم بطاعة الله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنهم يقولون بعض آلهتنا أصابك بجنون بخبل أصاب عقلك. قال لهم: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني لا تتركوني لحظة، أنتم وآلهتكم كل ما تستطيعون أن تفعلونه بي فهلما افعلوا، لن تستطيعوا ولن تصلوا إلي. يقول لهم هذا القول وهو واحد فرد، وهم أمم وهم أعداء له، وهو يأتيهم بما يخالفهم ولا يريدونه، مع ذلك ما استطاعوا أن يصلوا إليه لتمام توكله على الله جل وعلا، ولأن خوفه كله لله وحده. وهكذا أنبياء الله جل وعلا وأولياءه بهذه المثابة. فإذا الخوف الذي يجب أن يكون لله وحده ولا يجوز أن يكون لغيره هو الخوف الذي يتضمن الرهبة والإجلال والتعظيم، وأن يصاب بأمر على خلاف مقتضى الأسباب الظاهرة، يعني ليس الخوف من الأمور المشاهدة والأسباب الظاهرة مثل السبع إذا تقدم أمامك، مثل الحية، مثل الأشياء الطبيعية، مثل ظالم متسلط وما أشبه ذلك، فهذه تخافها وأنت تبغضها وتمقتها، فهذا لا يكون عبادة، وإنما العبادة هي الخوف الذي فيه الإجلال والتعظيم لمن تخاف، تجله وتعظمه، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. والخلاصة أن الخوف خوف السر، وخوف السر هو أن يصيبك بأمر غيبي ليس بأمر حاضر تراه وترى سببه، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. والمخلوقات كلها لا تستطيع أن تصيبك بأمر على خلاف مقتضى الأسباب المشاهدة الظاهرة، يعني من تسلط أو أذى طبيعي كامن فيه مثل السبع والحية وما أشبه ذلك. والآيات الأدلة على وجوب إخلاص هذه الخصلة الإيمانية لله جل وعلا كثيرة جدا، مثل قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسبب نزول هذه الآية أنه بعد وقعة أحد وانصراف المشركين إلى بلادهم وجدوا ذاهبا إلى المدينة، فقالوا له: لك كذا وكذا من المال، على أن تبلغ محمدا هذه الرسالة، تقول له إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة لاستئصالكم، لأنهم ما استأصلوكم فيريدون أن يستأصلوا، يعني يقتلونكم جميعا. عند ذلك لما قال لهم هذا القائل بلغ الرسالة، أنزل الله جل وعلا هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان خوفوا أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وأولياءه هم المشركون، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني ليكن خوفكم لله وحده إن كنتم مؤمنين. فعلق الإيمان بأن يكون الخوف لله وحده، يعني صار هذا شرط الإيمان بأن يكون الخوف لله وحده، مثل الخوف هذا. وكذلك الآيات الأخرى، الآيات في الخوف من الله وخشيته كثيرة جدا، وكلها تدل على أن هذا عبادة من العبادات التي يجب إخلاصها لله جل وعلا. وأما الأحاديث في ذلك فقد ذكر حديثين، أحدهما حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وجعل هذا خوفا من الله ليبين أن الخوف من الله هو أن تجتنب معاصيه وأن تمتثل لأوامره، أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، والوقاية الساتر الذي يسترك من عذابه، وهذا الساتر لا يمكن أن يكون إلا بطاعته جل وعلا واجتناب نواهيه. فلهذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة، ونصف التمرة قليل يستقله الإنسان، ولكن إذا لم يجد إلا هذا فإنه يقدمه خوفا من الله جل وعلا ورجاء لأن يكون ذلك واقيا له من عذابه، فهذا من خوف الله جل وعلا. خوف لا بد أن يكون له أثر، لا بد أن يكون له أثر، مثل ما تقدم في الحب. أما خوف بالدعوة بدون عمل فهذا لا يفيد ولا يجدي، ولا حديث في هذا كثيرة، وهذا أمر واضح وظاهر لا يحتاج إلى استدلال كثير علينا. الشعبة الثانية عشرة: الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل لقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا يقابل الشعبة التي قبل هذا، يعني يقابل الخوف، الرجاء يقابل الخوف، والرجاء أيضا من شعب الإيمان، من خصال الإيمان الواجب إخلاصها لله جل وعلا، رجاء النفع ورجاء الرحمة، النفع الغيبي الذي ليس له سبب حاضر بين يديك، وإنما بأعمال تعملها امتثال أوامر واجتناب نواهي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ترجو بذلك ثواب الله في الآخرة وتخاف عقابه في الآخرة. أما أمور تعملها في الدنيا تريد نفعها دنيويا أو أن ينكف عنك أمر من أمور الدنيا التي أنت فيه فهذا من أعمال الدنيا وليس من الإيمان الذي يجب أن يخلص لله جل وعلا. فالرجاء قد أخبر الله جل وعلا أنه يجب أن يكون لله جل وعلا، يكون له وحده، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإيمان والعمل الصالح مقرونين، ثم يرتب عليه الرجاء، يرتب عليه رجاء الذين يعملون هذا. فهذا يدلنا على أن الرجاء بعد فعل الأسباب، وليس الرجاء أن يرجو بلسانه بدون عمل، أو يتمنى بدون عمل، فإن هذا يسمى غرور، يسمى تمني، والتمني هو رأس مال المفلسين. المفلس رأس ماله التمني، والتمني ما يجدي شيئا. فالرجاء بعد العمل، تعمل فترجو، والرجاء والخوف قرينان، يجب أن يكون الرجاء والخوف متوازنين، لا يرجح جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف، إلا في حالات ذكرها بعض العلماء استحبابا، أنه إذا كان في حالة الصحة والنشاط أنه يرجح جانب الخوف ليحدوه ذلك إلى العمل وزيادة العمل، وإذا كان في جانب الضعف والمرض فإنه يرجح جانب الرجاء، يرجو أكثر من خوفه. والخلاصة أن الخوف والرجاء هما جناحان للمؤمن يطير بهما إلى الله جل وعلا، وإذا انكسر أحدهما سقط ولا يمكن أن يواصل سيره، فلا بد أن يخاف ربه وأن يرجو ثوابه. والخوف في الحقيقة يكون خوف الذنب، خوف ذنوبك، تخاف أن يعاقبك على ذنوبك. والرجاء بعدما تفعل بطاعته ترجو إثابته، أن يثيبك ويحسن إليك أكثر مما عملت، لأنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة جل وعلا، وهو أهل الكرم، فكرمه واسع وجوده عميم. فهذا الخوف والرجاء يجب أن يكون المؤمن دائما خائفا راجيا، ولا يرجح جانب الخوف فيكون مثل ما قال بعض العلماء حروري، يعني خارجي من الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف وحده، فأصبحوا يرون أن الذنب كفر من أجل ذلك، ومن أجل هذا كفروا المسلمين، كفروهم بالذنوب، لأنهم يرون أن الذنوب كفر، ولا يعبد الله جل وعلا بالرجاء فقط، فيكون من الطائفة الضالة الأخرى التي تسمى المرجئة، الذين أصبح إيمانهم تمني، وقالوا إذا وجد الإيمان في القلب لا يلزم العمل، وهذا أيضا من غرور الشيطان، يغر الشيطان الإنسان. فلا بد للعبد أن يخاف ويرجو، ولكن الرجاء كما تبين لنا أنه بعد العمل، أما رجاء بلا عمل فهو ليس رجاء شرعي، وإنما هو تمني، والتمني لا يجدي شيئا. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن هذه الآية من أعظم آيات الرجاء. لماذا؟ وجه ذلك أن الله جل وعلا علق جميع الذنوب بمشيئته ما عدا الشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني جميع الذنوب كلها إذا شاء أن يغفرها غفرها، أما الذي لا يغفره فهو ذنب واحد وهو الشرك، إذا مات الإنسان مشركا فهذا لا يغفر له، فصارت هذه الآية من أعظم آيات الرجاء. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهذا يدلنا أيضا على أنه يجب على العبد أن يكون رجاؤه وخوفه متوازنين، يخاف من ذنوبه أن يعاقبه الله جل وعلا ويرجو ثواب الله، لأن عقاب الله جل وعلا لا يشبه العقاب، وثوابه عميم وجزيل جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذه الآية أيضا في معنى الحديث الذي ذكره هنا، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ومن العذاب ما طمع في ثوابه، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من رحمته، وهو كافر، ولكن قد بين الشرع أن الطمع والخوف يكون بعد العمل، أما إنسان لا يعمل ويقول أنا خاف فهو كاذب، أو إنسان لا يعمل ويقول أنا أرجو فهو تمني، ليس صحيحا. نعم. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وذكر الحديث، يعني أن العبد يجب عليه أن يحسن ظنه بالله جل وعلا، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه جل وعلا. وإحسان الظن هو أنك تعمل الطاعة وتجتنب المعصية وتظن بالله خيرا أنه لا يترك من عملك شيء، لا ينقصك شيئا، يجزيك على عملك، يجزيك على ترك المعصية وعلى فعل الطاعة، يثيبك الثواب الذي يليق بالله جل وعلا وليس الذي يليق بك، فإن الإنسان أهل التقصير وأهل الظلم، الإنسان ظلوم جهول، كل إنسان ظلوم جهول، هذا وصفه. أما الله جل وعلا فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهذا معنى إحسان الظن. وليس إحسان الظن هو أن يترك الإنسان العمل ويرتكب النهي ويبارز الله جل وعلا بالمعاصي ويقول أنا أحسن ظني بالله، هذا ليس إحسان ظن، هذا غرور من الشيطان، يعني يفتح الشيطان هذا الباب حتى يبعد الإنسان عن الله جل وعلا وعن مصالحه، والشيطان أحرص ما يكون على إبعاد الإنسان عن ربه جل وعلا. وكذلك الحديث الآخر قوله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنه إذا ظن خيرا فسوف يعطيه الله جل وعلا الخير، وإذا ظن شرا فإنه سيلقى الشر، فعلى هذا يكون الظن عن علم، الظن إحسان الظن بالله جل وعلا عن علم وليس عن جهل وغرور. وهو كما سبق أنك تعمل الطاعة وترجو الإثابة وتترك المعصية وترجو إثابة الله، وإذا حصل تقصير حصل تقصير من الإنسان فإنه يرجو أن الله جل وعلا يتجاوز عن تقصيره هذا. أما أن يتعمد فعل المعاصي يرتكب